بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، حملت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون يوم الخامس من هذا الشهر في الإنترنت موجزا مفصلا من مؤلفه الكلاسيكي الخالد نظرية الفن السينمائي، وذلك مع إبراز صورته.